بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف اختلف أهل العلم في ذلك، يعني هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا. فبعض أهل العلم كابن قدامة وغيره قال أنه يعمل بالحديث الضعيف، وبعض أهل العلم قال لا يعمل بالحديث الضعيف، لا يعمل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم كالحافظ بن حجر جعل شروطا للعمل بالحديث الضعيف، فقال يعني من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يكون ضعفه شديدا، يعني الضعف الشديد كان يكون الراوي مثلا كذاب أو متهم بالكذب أو يكون متروكا، هذا ضعف شديد، أو يكون سقط منه اثنان من الإسناد، هذا ضعف شديد، أو يكون مجهولا. وأما إذا كان الضعف يسيرا كان يكون سيء الحفظ أو اختلط، يعني قام يضيع لما كبر مثلا، أو أنه يخطئ ويصيب هكذا أو يهم أحيانا، فهذا يسمى يعني ضعف يسير. ضعف يسير هذا الضعف يعني هو الذي اشترطه الحافظ بن حجر، لا يكون الضعف شديدا، يكون الضعف يسيرا، أن يندرج تحت أصل، أن يندرج تحت أصل. معنى يندرج تحت أصل يعني مثلا جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى، من صلى الضحى مثلا أعطاه الله تبارك وتعالى كنزا في الجنة، مثلا حديث ضعيف من صلى الضحى أعطاه الله كنزا في الجنة، لكنه لا يثبت هذا الحديث ضعيف. قال لكن صلاة الضحى مستحبة ولا غير مستحبة؟ مستحبة بأحاديث أخرى، فيقول ثبت أصلها، أصل العبادة ثبت. لكن لما يأتينا شخص بعبادة ما ثبتت أصلا، عبادة ما ثبتت أصلا، ويأتي بحديث ضعيف لا يقبل منه حتى يثبت أصل لهذا الفعل، فأن يدخل تحت أصل أن ينبه المتكلم الذي يستدل بالحديث الضعيف أو يذكر الحديث الضعيف أن ينبه على ضعفه أثناء روايته، يقول ترى هذا الحديث ضعيف. فإن كان عند طلبة علم وناس يفهمون علم الحديث يذكره بصيغة تنبه على ضعفه، كان يقول روية ذكر حكية قيل، هذا يسمونه صيغة تمريض. مجرد أن يسمع السامع هذا الشيخ يحدث يقول وروي كذا وقيل كذا وحكي كذا، يعلم أنه ضعيف. لكن عند عامة الناس الذين لا يفقهون هذا العلم لابد أن ينبه على ضعفه، يقول هذا ضعيف. وهنا الصحيح هذه المسألة أنه يفرق بين العمل بالحديث الضعيف وبين رواية الحديث الضعيف. أما رواية الحديث الضعيف فلا بأس بذلك، أن يروى حديث الضعيف لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبنو إسرائيل مو حديث ضعيفة، يعني ليس لها خطام أصلا، ليس لها أسانيد، ومع هذا قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن باب أولى أن يحدث بالحديث الضعيف. فرق بين التحديث وبين العمل بالحديث الضعيف. والظاهر يعني الشروط التي وضعها الحافظ بن حجر جيدة، وهي أنه لا يعمل بالحديث الضعيف إلا يعني تحت هذه الشروط، أن يكون له أصل، أن يروى يعني بيان ضعفه مع بيان ضعفه، أن لا يكون الضعف شديدا، عند ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى.